بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب ما جاء في كثرة الحلف. ملango ambayo yanayotajwa dalili iliyokataza wingi wa kuapa. Wingi wa kuapa kwa sababu ina ingiza mtu katika makosa jambo kama lile. Wingi wa kuapa. Wa kaulihi ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, wahfadhu aymanakum, hifadhini yamini zenu na viapo vyenu. Wa Nabi Hurairah radhiallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimesikia Mtume yaqulu akisema, alhalifu manfaqatun lis-sil'a mamhaqatun lil-kasbi akhrajah. Asema nimesikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yusema, alhalifu kiapo, manfaqatun lis-sil'a, inafanya bidhaa inunuliwe. Taapa wallahi sikununua, si khalis bana, itatoka. Alhalifu kiapo, manfaqatun ni kuuza lisilati, na kutoka lisilati bidhaa. Lakini mamhaqatun lilkasb, inafuta pato na baraka. Yule bwana anaiuza kwa viapo, basi ile biashara itafanyika, lakini hatopata baraka katika biashara anayofanya. Kharaja. Munasabatu hadha albab li kitab at-tauhid an-nini, fungamano wa mlango huu na kitabu tauhid, anna min kamali tauhid, hakika miongoni mwa ukamilifu wa kumpokesha Mwenyezi Mungu ihtirama, bismillah, ni kuheshimu jina la Allah. Wa adama imtihanihi, na kutoitweza jina la Mwenyezi Mungu, bikathrati alhalif, kwa wingi wa kuapa. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, itakani kitu kama hiyo. Ni kama waitweza, waitoa maanani jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Lianna dhalika, hakika jambo hilo, yadullu, inatuonyesha, ala alistikhafi, ikhtifafi bihi, yani kumchukulia Mwenyezi Mungu ni mwepesi sana. Yani si mkubwa kwao, hatishi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adami ta'dhimi lahu, na kukosekana kukuzwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Majaa fi kathrat halif, yale yaliyokuja katika wingi wa kuapa, minan nahyi anhu, katika makosa, katika kukatazwa kutokamana na wingi wa kuapa. Walhalif bifathi lhai wa kasri lam, alyaminu ni kiapo. Wahfadhu aymanakum, ay la tahlifu, msiape. Waqilakum la tatrukuha bighairi takfirin, musiache kutoitekelezea kafara yake. Waqila la tahnathu, msipate madhambi. La tahnathu, la tudhnibu. Manfaqatun bifathil mim wal fa'i, maf'alatun min an-nifaq, bifathil nuni min an-nafaq. Naam, si nifaq, nafaq. Wa huwa rawaju, nayo ni diaya ya kununuliwa nini, biashara. Zile diaya, zile advertisement, zile ndo rawaji. Biashara hii ni hivi na hivi hivi, hadha huwa rawaji, tangazwa kwelikweli. Lisilatin bikasri sin almata'u, vyombo na bidhaa. Mamhaqatun bifathi almimi walha'i min almahqi, kufuta. Wahuwa naqsun walmahwu, ni mapungufu, ni upungufu na kufutwa baraka. Ile mali pato lake litakuwa limepungua na halina baraka pale unapouza kwa viapo. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wana khatari kubwa sana. والمعنى الإجمالي للحديث نا معنى جملة حديث يحذر صلى الله عليه وسلم أنا تؤغني نتومي صلى الله عليه وسلم من التهاون كويتكولي سهالي بالحلف كياب وكثرة استعمال نوينجي وكتمية فياب والله والله والله والله ما كوس هاي فاكي تكمي لترويج سلعة إلي كويتانغازا إلي بداع وجلب الكسب نا كوباتيكانا نيني كوباتيكانا باتو نا فايدة فإن الإنسان كما ندام إذا حلف تكفو آبا على سلعة جوية بضاعة أنه يعطيها مبيوة فيها غير كده بدع كذا وكذا من دون من نوع كذا كذا والله خالص يسجوني سأسيبه جايفيو أو أنه اشتراها من نوع بكذا وهو كاذب حلف ومن امرونغو فقد يظنه المشتري هوندا أكذاني ونولي من يكون نوع صادقا كوني مكويلي فيما حلف به فيما حلف عليه كركيالي الوافية فيأخذها تشكوى بزيادة وزيادة على قيمتها كلك ثمانية تأثرا بيمين البائع وكواثري كان كيابو تمني كوزا والله يكيم غير وبانا هنجي أبا مكويلي بانا بتخسارة بانا وميوانا وهو نا إنما حلف كسر جنيل وميابا طمعا في زيادة وكو نتما أبت زيادة إنه يوابا فيكون قد عصى الله تقوى من معاصي من زمونه فيعاقب أتتس ونبيا بمحق البركة وكون رليو بركة بذازاك نبي شريك مناسبة الحديث للباب نيني مفغمان الحديث نبنغه أن فيه التحذير كنا كتك حديث ما أونيو من استعمال الحلف كتمية فيابو لأجل ترويج السلع وسباب يكويتانغاز بذا وبيان كويكوازي ما يترتب على ذلك من الضرر كويكوازي يلي يتكيباتيكانا كتكبانا كفنيا هيفي ميونغوني ما مضار أنا باتا مضارا ما يستفاد من الحديث وبتاء مفهوم زوجاني كذلك حديثية التحذير من استعمال الحلف وأنوى كتمية كياب لأجل ترويج السلام وسباب يدعاية يكونونيك بذا لأن ذلك امتهانه كجنبه له نكويتوزا نكويتو أماناني بسم الله تعالى جل من يزم والله والله والله كما كنا بحينا وزيتو تكوكو وهو ينقص التوحيد نهي بلا فيابو بلا مبوزي أمتو أولي أوشامو أولي أوبوكي ومن يزمو إنو تكانا آوي نايو أولي أوبوكي وواجيبو يكلا مسلامو كواميني كواما ماميني من يزمو كواما يهي نمكامليفو ننبوكي يكاشك كلا جيام بيلي بيان ما يترتب على الإيمان كوكوازي ميونغوني ممامبو ينو باتكانا جيوه كواميني على الأيمان الكاذب جيوه يمين يورون أيمان نيمين يلي يتكو باتكانا كتوكا جيوه كوابا متو يمين يورون من المضار كتوكبان مضار نكولي كوكوسا فايدا نكوكوسا بارك أن الكسب كتوم والحرام يا حرام وإن كثر تكماني تكوى نينجي كميته يعني وينجيواه إن كثرت كميته يعني إلى السهمياك تكماني تكوى نكوبة فإنه منزوع البركة تكوى متوليوة بركة لا خير فيها بانا خير حتى كما تبتا منتو فإذا نينجي بس yeitakuwa kamia tu yani wingi wa ile bidhaa kwamba pengine ni boxing ngapi ndio itakuwa kamia 3 turud 4 turud طرد البوكس طرد ها بس تقوى يميونرولي وبركه هنا بركه نا هنا خير هنا بركه ولا هنا خير كويوني خطر كوابا ابا تو انت انا كل والله والله شيء خالص هيزيكاني من ميمي كو هيو تكوني خساره كونغو ميمي سيجو نيني نحالي كما ايه ni mrongo yeye tu ataka kumlewesha huyu mteja ili akuba anunue tu kwa sababu vile viapo nasallallahu alaihi wasallam wa Sulaiman radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sema thalathatun la yukallimuhumullah watu watatu Mwenyezi Mungu hatozungumza nao watu watatu Mungu hatozungumza nao ولا يزكيهم حتى اتكاسا نمذام ولهم ونايو عذاب عليم يوميز وشيمت زاني متمزيما مزينف وشيمت زاني متمزيما مزينف مو هسيمنا ولهم تكاس نانا ذابكال وعائل مستكبر نمسكين من يكبر Masikia wewe una chako wewe na kibrizi chani. Wa rajul lam tuj'al Allah alijalia Mwenyezi Mungu bid'atahu ndio vyombo vyake. La yashtari hanu illa bi yamini ila kwa kumwapia Mwenyezi Mungu. Wala yabiu hauzi ila bi yamini ila kwa kumwapia Mwenyezi Mungu. Rawahu at-Tabarani bi sanadi sahih. Watu watatu hawa basi Mwenyezi Mungu hatozungumza nao wala hatowatakasa na wana adhabu inaumiza. Wa kwanza nini? Ushaimitun zani, mtu mzima mzinifu. Allah hatozungumza naye wala hamtakasi wala na ana adhabu kali. Mambo matatu: waaqil wa aailun mustakbir, na maskini mwenye kibri. Allah ha hazum zina wa rajulna mtu jaala Allah akajalia Mwenyezi Mungu bidhaatahu ndio nini? Ndio vyombo vyake vya kuuza. La yashtari hanunu illa bi yaminihi ila kwa kumwapia Mwenyezi Mungu swata. Wala yabiu hauzi illa bi yamin. Rawahu at-Tabarani. At-Tarajum Salman la'allahu yanda akawa Abu Abdullah Salman al-Faris kwa Salman Faris asluhu min Asbahan atoka sehemu inaitwa Asbahan au Rama Hurmuzi au atoka sehemu inaitwa Rama Hurmuzi. Aslama miaslimu inda kudumi nabi almadinata wakati alipokuja mtume Madina. Kuduma maana maji annabi sallallahu alayhi wasallam almadinata. وشهد الخندق كهذريه فيتا وخندق وغيرها نسوق وخندق توفي سنه 36 رضي الله عنه وكواس 36. لا يكلمهم الله هذا وعيد شديد هي لما كمه مكالي في حقهم كتك حق يا وتواتاتوا هاو lianna wakee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yukallimu ahla al-iman atazungumza na kila mwenye imani lakini hawa hazungumzi nao. Wala yuzakihim ay la yusni alayhim hawasif wala yutahhiruhum wala hawatakasi min danasi dhunubi kutokana na nongo ya madhambi na uchafu. ولهم عذاب أليم وعذاب كالي موجع ونوميزا لأنهم لما عظم ذنبهم يعني يكون كوبا ذنبياو عظمت عقوبته يعني يكون كوبا ما تسوياو نعذاب ياو. وشيمة تصغير الأشمط أشمط وهو الذي نمتن بكوانبا في شعره كتكن يرزاك شمط أي شيب كنا انفي وصغير كفنيو دو تحقيرا له وكذراوليوا كذراوليوا تحقيرا له وكذرولوا نعم كويبوني هو الذي يلي أن بيكوان بتصغير أشمط وشيمت لتصغير أشمط وهو الذي في شعر شمط كتكن ينزاك كنا انفي أي شيب وسقير تحقيرا له نعم يفجن تحقير وكذر أوليه مزيه وشيمت تمزي موازيني كما كذر أوليه وقصش ومعنى زان أي يرتكب فاحشة الزنا يوفن أوف وزنا مع كبر السن فموجا وكبا وعمر واه وعائل مستكبر العائل الفقير فقير كبش يتكبر من يكبر مع أنه فقير فموجا نكون بين فقير والكبر كبر نكيت كباسان بطر الحق نيكو كتا حقي وغمط الناس نقدروات mtu mwenye sifa hizi ukiziona ujue kwamba huyo ana kiburi mbele penda sana kufanya kitu kama hicho ni mtakabiru jaala Allah bidaata wa jaala alhalfa billah amejalia kule kuapa kwa Mwenyezi Mungu bidaata lahu ndio vyombo vyake vya kuuza likathara istimali kwa wingi wa kutumia kwake fil bai'i katika kuuza washiraina katika kununua wallahi wallahi wallahi wallahi ana haitakikani kitu kama hicho ni makosa makubwa sana hapo utakuwa waidharaulisha ile jina la Allah na ule utukufu wake inakuwa haina thamani yote kwa wewe jina la Allah almaana lijmali yukhbiru sallallahu alayhi wasallam anatupasha habari Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala an thalathati asnaf kutokamana na sampuli tatu minal usati miongoni maasi yuaqabuna watakauteswa ashadda al-uquba mateso makali lishanaati jaraihim kwa uovu wa madhambi yao shanaa uchafu na uovu jaraihim ya madhambi yao wanayofanya madhambi mabaya ahaduhum wa kwanza wao man yartakibu fahishata zina ni yule anayetenda tendo la zina irtakaba bi'ana fa'ala yule anayefanya tendo la zina maakibari sinihi pamoja na ukubwa wa umri wake na wapo watu kama hawa na sallallahu alaihi wasallam ni mtihani lianna da'i al-ma'siyah hakika sababu ya kufanya maasiya ضعيفٌ ضعيف حقك حقيقه ضعيف تمزيمه حنا نغوف سسالني بالله وفاني عندك افني كيتو كما كيله ها فيدي بيجي سبب وكمسكم انت كاتك معصي حنا شفاهي زوري فدلك تونس على ان حامل له كيتو كيلي تشوم لازميش ايه على زنا كوزيني محبه المعصيه نيكولي كوبندا معصيه بس والفجور نووه سيو كما انا uwezo kufanya ile tendo ah basi kwa kupenda tu na yeye amefanya ameona basi si hayo tu خلاص wapo watu kama hawa wako watu kama hawa nasallallahu salaam wa in kana zina qabihan hata kama zina ni baya ni ovu min kulli ahad ni kutoka bana kila moja fa huwa hadha ashadd قبحا هي هو يكو هو mtu mzima ubaya wake ni ubaya mkubwa sana baya sana athani wa pili faqir maskin yatakabbaru ala an-nas anafanya kibri watu kila kitu ha namna hiyo والكبر كبر وان كان قبيحا حتى كما يتكون مبايا من كل احد تكمنا كلا موجا لكن الفقير ليس له من المال لكن الفقير هنا مال ما يدعوه ان يكون سبب الى الكبر كفني كبر فاستكباره كبر شكل ما عدم داعي فوجنا وكنا سبب اليه يكفني هيو يدل تونس على ان الكبر طبيعه له kibri ni tabia yake huyu bwana. Ana hakuna msukumo wote. Unamsukuma yeye awe nani? Awe mtakabir, hakuna. Hana mali. Hana chochote. Aya al-mustakbir. Athalithu wa tatu man yaj'alu al-halifa billahi bidha'atan lahu. Ni yule anajalia kumwapia Mwenyezi Mungu ndio biashara yake, ndio vyombo vyake vya kuuza. Yukthiru min istimalihi. Anakathirisha katika kuapa, wallahi, fil bai'i, katika kununua wa shira'i, fil bai'i, katika kuuza wa shira'i kununua. Ha? Fayamtahinu isma Allah. Fayamtahinu isma Allah. Hata idharau jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yaj'aluha ijali wasilatan, ndio njia liktisabi almali, kuchuma mali. Wallahi, wallahi, wallahi. Wale watu watamwona kwamba ni Muislamu kweli kweli bana, watatoa, kumbe yeye ndio anawadhulumu kwa vile viapo, kwa sababu wao waheshimu ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munasabatu alhadithi lilbab anna fihi tahdhira, katika hadithi pana kutahadharishwa, min kathrati alhalf, wingi wa kuapa, fil bai'i wa shira'i, katika kuuza na kununua. Ma yustafadu min alhadith, tunapata funzo gani katika hadithi? Moja, at-tahdhiru min kathrati istimal al-half, tumetahadharishwa wingi wa kutumia viapo, fil bai'i wa shira'i, katika kuuza na kununua. Wal hathu ala tawqir al-yamin, na pana kuhimizwa vile vile kuheshimu tawqir, ihtiram. Tawqir ni kuheshimu al-yamin, kiapo. Ala tawqir al-yamin wa ihtiram asma'i Allah ta'ala, na vile vile kuheshimu majina ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ihtiram asma'i Allah subhana. Kwa hivyo patikana kuna kuhimizwa kuheshimu yamini ambayo ni kiapo na kuheshimu majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbili, ithbatul kalami lillah, kumthibitishia Mwenyezi Mungu maneno, anna kwamba yukallimu man ata'ahu, Mwenyezi Mungu yazungumza na yule atakayemtii, yule anayemtii Mwenyezi Mungu atazungumza. Wa yukrimuhu bidhalika, na atamtukuza kwa ajili hiyo. Tatu, atahdhiru min jarimati zina, tutahadharishwa kutokana na dhambi ya zina. La siyama hasa min kabiri sinni, kutokana na mtu mwenye umri mkubwa. Inna atahdhiru min alkibri, ni kutahadharishwa kutokana na kibri. La siyama fi haqi alfaqiri, hasa hasa kwa haki ya mtu fakiri ambaye hamiliki chochote, awe sasa iwafanya kibri. Ni kitu kibaya kabisa ambacho hakifai kabisa. Wa fi sahih ibn Imran, fi sahih an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, na hadithi iliyopokewa katika sahih Muslim, akipokea kutoka maana Imran ibn Husayn sahaba huyo radiyallahu anhu, qala msema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, msema mtume, khairu ummati qarni, khairi ya umma wangu ni wale walioishi karni yangu, thumma alladhina yalukisha wale waliowafuatia, ambao hawa ni tabi, thumma alladhina yaluna hawa tabi, atba'u tabi'ina. Qala Imran, wakasema Imran, fala adri, sijui, adhakara alitaja ba'da qarnihi, ba'da qarni ya mtume, marataini baada karnihi, marataini au thalath, alitaja karni mbili au tatu. Khairu qarn, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Je, ametaja alladhina yalunahum mara mbili au mara tatu? Thumma inna ba'dakum qauman, kisha baada yenu watakuja watu, yashhaduna, watakotoa ushuhuda, wala yustashhaduna, wala hawaombwi kutoa ushuhuda, watajileta wenyewe, watajileta wenyewe. Ni jambo tu aliambia basi waenda kuunda ushuhuda ya urongo ili apate pesa basi. Wayakhununa, na watakhini, wala yuthamanuna, wala hawaaminiwi. وينذرون ونويك نذير ولا يفون ولا تكليز ويظهر فيهم السمن تذهيري كتك مليوه أنيني نمفوت ها واتو كما هوا هوا تقول بعد يهيزي قرون المفضلة الزتاج يمتمي صلى الله عليه وسلم ثم إن بعد كم قوما kibadaya nyinyi watakuja watu yashhaduna wanatoa ushuhuda ya urongo wala yustashhaduna wala hawatakiwi kutoa ushuhuda wayakununa wakini wala yutabanu wala haaminiwi wayanduruna wayaka nadhiri wala yufuna watikereza wayadharu fi musaban watapenda sana kula fi sahihi katika sahihi ay sahihi muslim qarni ahlu qarni watu wa qarniyan kuhumu sahaba walima sahaba walqarnu qarninin kullu tabakatin minan nas ni kila kikundi kila pote katika watu mukhtarinina fi waktina wanaufungamana kwa sababu ya wakati au zama au umri vile vile shafam thuma ladhina luna muhumit tabi'una tabi'ina ثم يلين لهم هم تابعوا التابعين يشهدون أي شهادة الزور وتوشهد وأرون بساء ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم الشهادة والتهوام بتوشهد لفسق كووفوا أو لاستخفاف بأمرها أو كي قدارا كله شهود أولي وما نكيت كدوك تونين وعدم تحريهم الصدق نفسي نكوكسوديا اوكويلي وقت انا بوسيما وشو انا بطو شود او كوسودي كوسيما اوكويلي ورون كلا بني امام بو هبانا اوكويلي ndio atia kitu kinofanana na ukweli wapo watu hawa sheikh letu alituambia siku moja sheikh nuruddin ulu allah yarham asema ndikwenda madina asema ndikwenda madina kitambo sana kabla miaka 60 hivi au 50 asema Saudi alikuwa kuna shot nchi maskini kabisa maskini serikali za Kiislamu jirani ndio inapelekea msaada haona asema nimeona mbele ya haram Madina yauzwa vinyago kuna makaburi ya maswahaba yaabudiwa maasi ya tupu na shirki meja fahami zuri nikaenda sema pale haram na mahkama karibu karibu sema nikafika hapo mahkama nikaona kwamba kuna watu asubuhi watoka makwao hawana kazi nyingine ya kufanya wamwona mtu mwenye kezi tu hebu niambie bwana nikutolee ushuhuda basi anakwenda kutoa ushuhuda hapa real 5 basi watu kama wapo mpaka sasa hivi kuna watu wakuonesha zile njia za kupenya na kusema urongo na nini na nini sio wapo wao wanane tu pale karibu na posta na karibu na mahakama kubwa pale taona anakufundisha ule ujanja andika barua hii sema hivi tia saini aende kwa jaji fulani basi namna hii kazi yao mashauri hiyo kushafahamu hizo Allahu nasallallahu alaihi لفسقهم وسبب فسقوا أو استخفافهم بأمرها أو كي كذراو جلنا من جزمك عدم تحريهم الصدق نكتو تشاقوا وكويل نكتو كسودية كسيما وكويل تحري معنى تعمد يعني تعمد تحرى معنى تعمد كسودية ويخونون يخونون من ائتمنهم ونخين ولا واتوا وتكوامينوا ولا يؤتمنون ولا هوامينوا لا يؤتمنهم الناس واتوا هوامينوا لظهور خيانتهم وكذهير خيانة زاو كتكتيا واتوا واتوا تجوا كل بانا خطار وصفات وينظرون لا يفون يعني لا يؤدون وانوك نذير ولا فتكليزي ما وجب عليهم بالنذر ما هم بيلوا باسا أكتك نذير لازم ويتكليزي فتكليزي وهو بند تكونجي كوني نذير ويظهر فيهم السمن السمن كثرة اللحم نوينغ ونعم تنينيب وذلك للتنعم النهيل نكو نعميك كواو وغفلتي من كغفلك كواو عن الآخر عن آخر تنينيب سم وما أكثر من يسمن في زمننا ها تمزيرت ما شاء الله ها المعنى الإجمالي يخبر صلى الله عليه وسلم أتوب خباري متوم صلى الله عليه وسلم أتوب خباري أن خير هذه الأمة بور أمه القرون الثلاثة نقرن زلي تاتو أمبازو أميتاج متوم وهم الصحابة قرن يم الصحابة والتابعون قرمتا وأتباع التابعين هاو. لظهور الإسلام فيهم وكذهير الإسلام قتياه وقربهم نكوى كريب من نور النبوة كتقبنا نور يمتومي نور يمتومي يمتومي صلى الله عليه وسلم وكريب كبيش سيسي تامو البقوفة يمتومي بقى سمي كبينغا ها لكن هو كريب سال نزامزا يمتومي صلى الله عليه وسلم لكن لو أتونا بقوة كريب نزامزا يمتومي ندو تكوانا خيري نينك بلكو ينجين لكن لو تكو بقوة مبالي نزامزا يمتومي ندو تكوانا كيا كوين شركي نكفر نوجينغا kila tunapokuja nyuma sasa watakuja wakati sisi tutakuwa ni bora kuliko wao watakuwa wakati ule sasa leo wale watu bwana wa mwaka wa 90 wale hawajambo bwana eh na sisi hali zetu anajua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thumma ba'da hadhihi al-qurun al-mufaddala kisha baada ya karne hizi zilo bora yahduthu sharru itazuka nini shar تزوك شر في الأمة كتك أمه كان شر كوبزا وتكثر البدع إتكوى نينجسان بدع بدع زتينية والتهاون بالشهادة واتو تيذراو نكوي تركيا وتكتكولية أسو يعني أسهالش الشهادة كوابا كواب نكتو شهودة تكوى كدوغس والاستخفاف بالأمانة وتفنى أمانة نكيت خفيك سوكوانا وزيت والنذور ننظر بها تكوى تفنى هيفيف وتنعم في الدنيا نوتنعمك وتجي نعمش أتانك في الدنيا والغفلة عن الآخرة نوتسهو آخرة وظهور هذه الأعمال كذيري يا متندو الذميمة تاف يدل على ضعف إسلامه يتونيشا وسابه ضعيف وإسلام وليوناو أنه كفنيا متندو مبايا ونادام كما مناسبة الحديث للباب سمع أن فيه ذم الذين ذم الذين يتساهلون كنا داني حديث kukabihi wale ambao kwamba wanaochukulia sahali bishahadati kutoshuda wa hiya nauu min al-yamin nayo ni sampuli fulani katika ushuhuda au viapo viapo pili dhamu tasarru fi shahada vile vile kumebezwa na kutiwa ile kufanya haraka katika kutoa ushuhuda kufanya haraka katika kutoa ushuhuda haitakani tatu dhamu tahawuni bin nudhur kukashifiwa na kubezwa kutukulia usahali nadhiri wa ujubu lofai biha na ni lazim mtu aitekeleza akiingia kwenye nadhiri lazim inne dhamu lkhiana kukashifiwa khiana fi lamanati katika aman mtu anakhini aman walhathu ala adaiha na kuhimizwa watu kuitekeleza amana amana inaingia kila sehemu amana inaingia kila sehemu dhamu tanaumi waragabati fi dunia wal iradi an akhir kukashifiwa kunemeka na kupenda dunia na kuipa maungu akhira, iradhi kupuzia akhira ni kitu kibaya sana. Al-iradhi ma tawalli, unaipa mgongo akhira, kuangalia dunia. Sita, alamun min alami nubuwati sallallahu alayhi wasallam, alama katika alama ya utume wa mtume sallallahu alayhi wasallam, haithu akhbara bishay'in, wakati alipotupasha kitu, kabla wukui, kabla ya kutuka kile kitu, antuamrisha, antuambia kum, watakuja wakati huu watu kama hao, thuma inna ba'dakum qauman ishaduna. Hii ni alama ya kuonesha kwamba mtume alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu kikweli kweli, si urongo. Fawaka ikafanyika na ikapatikana kama akhbara, kama alivyo tupasha habari mtume sallallahu alayhi wasallama lile jambo. Kwa namna gani?